الاعتصام الذي تم التعامل معه بقمة من الإجرام، وكأنها موقعة الجمل الثالثة، بل أقوى من موقعة الجمل بكثير، وموقعة على مدار 3 أيام ماضية، 3 أيام يقتل فيها الأبرياء، يقتل فيها المتظاهرين السلميين الذين تدافع عنهم جميع المنظمات الحقوقية العالمية، ولكن هذا الاعتصام الوحيد الذي يتحدث عنه الحقوقيون وكأنه غير قانوني، وأن المطالب لهذا الاعتصام مطالب غير مشروعة. ولكن ما تم من قبل كانت كلها وكأنها مشروعة. سؤال عجيب، سؤال غريب، والأغرب منه هذا التصنيف وهذا التوضيح. كذلك الشأن المصري وما نحن فيه الآن، وهل كل هذه المقدمات ستؤدي بنا إلى إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، أم أنه سيناريو يراد به استمرار المزيد من الفوضى حتى يبقى الوضع كما هو عليه؟ اسمحوا لي أن أعرض هذه الأسئلة وهذه التساؤلات وغيرها على صاحب الفضيلة العلامة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة. لا خادم الله يعزك. ربنا يعزك يا فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بك، وهذا اللقاء المتجدد شرف لنا، ولكن أنا أعلم أن يعني القلب يدمع لما يحدث. أيوة، وأنك تشتاط أيضا، ويعني أهون عليك أولا، ثم ما تعليقك على ما يحدث الآن في ميدان العباسية؟ ليس من الآن فقط اللحظة الفاصلة، ولكن منذ أيام. كذلك صدرت عدة بيانات أو بيانات عدة من جهات عدة، يعني ما هو البيان الذي يمكن أن يكون لفت نظرك؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، أود أن أقول للآباء والأمهات وللإخوان والأخوات وللأبناء والبنات، دعوني أبدأ بتعزية أهالي الضحايا. أقول لهم لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لتصبروا ولتحتسبوا. وأود أن أقول إنني اطلعت على شباب في عمر الزهور، أرى طالبا بالسنة الأولى في كلية الطب البشري يذبح كما تذبح النعاج، ورأيت الآخرين الذين قتلوا في هذا المكان، رغم أن القانون الوضعي وأن الهيئات والمؤسسات، ورغم أن الدول قاطبة من خلال الدساتير، أجازوا الاعتصام في أي مكان بضوابط، وهذا ما جرى من هؤلاء المساكين، ولم تبدر منهم على الإطلاق طلقة أو إثارة أو غضبة أو نعرة. المهم وددت أن أقول أسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء، لأنهم قتلوا ظلما وعدوانا، وأسأل الله جل وعلا أن يدمر أكباد من قتلوهم، أسأل الله جل وعلا أن يسقط أمر من خذلوهم، أسأل الله جل وعلا أن يذبح من تعرض لهم كما ذبح الضحايا، وأسأل الله جل وعلا أن يفضح أمر الخائنين، أسأل الله جل وعلا أن يدمر أمرهم وأن يخيب ظنهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وألا يمكن لهم بأرض مصر أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليك يا رب. هذا أولا. أما من حيث البيانات، أسأل الله أن يرزقني الحكمة في القول حتى لا تكون هناك عصبية فتخرج كلمات نغضب منها بعد ذلك. أقول اطلعت على بيانات كثيرات، منها لأحبابنا وللأفاضل من الإسلاميين وأيضا من غير الإسلاميين من أبناء مصر لكنهم على الإسلام، ودعني أكون منصفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإنصاف لما أنصف الشيطان في الحديث الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه، لما قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، أنصف الشيطان. دعني أقول لك إن البيان الوحيد الذي أعجبني هذه الليلة هو بيان للدكتور محمد البردعي. شوف، أختلف مع الرجل في الوجهة، لكني أتفق معه في أني وهو من أبناء مصر، وهذا الإنصاف. ثانيا أختلف معه في الأولويات، ورغم ذلك لا أخرجه من الدائرة الإسلامية بل هو مسلم، لكني أطالب بتطبيق الشريعة، وربما هو لم يكن على ذلك، لكني أنصف الرجل في البيان وأقول هو أقوى بيان صدر تشفى به الصدور هذه الليلة، رغم أني أنتظر منه أكثر وأكثر، لأن قامته وقمته يجب أن يرجى منها غير ذلك. أعدت الضمير إلى القامة وليس إلى ذات الرجل، وهو من أبناء مصر أولا وأخيرا، ولذلك أقول له شكر الله لك هذا البيان، فإنه بيان قوي شجاع، رغم أني أختلف معك في الوجهة والمقصد لكني أنصفك. طيب، يعني ما أهم النقاط التي أتت هذا البيان أعجبت فضيلة الدكتور الزغبي إلى هذا الحد؟ والله الرجل يعني كان صريحا جدا، لم تعجبه هذه الألعاب، وعشنا مسرحيات وكنا نحسن الظن بالبعض، حتى أننا وأنا أعترف حتى أني أنا ذببت عن هذا النظام في البداية، لأننا جميعا خدعنا في هذا النظام. صحيح، لست أنا وحدي، حتى العلمانيون وهم أول من طالبوا بمد الفترة الانتقالية للعسكر إلى 3 سنوات. صحيح، ولذلك لو عاتبوني قلت إنكم وقعتم في المستنقع قبل أن أخطئ أنا، بل طلبتم، وأنا أعتذر وأنا أعتذر وأنا أعتذر، لأن الفراسة خانتني في النظرة لهؤلاء، وأعلنها بصراحة أن النداء الذي وجهه البراجعي هو نداء صحيح بكل المقاييس، ألا فليذهب العسكر ولتذهب الحكومة ولنطهر أرض مصر من كل خائن وفاسد. نتمنى ذلك واللهم أمين. يعني برضو من مسلسل العباسية وموقعة الجمل الثالثة بقى أو الرابعة أو الخامسة، الآن نرى مسلسل حرائق. هل هي صدفة أن يكون هناك حريق في شركة كبيرة في بترول السويس تلتهب وتلتهم، في طنطا في أقوى شارع تجاري في طنطا، وفي المنصورة أيضا أكبر شوارع تجارية، وغيرها من محطات البنزين والوقود وغيرها، هل هذه الحرائق صدفة؟ شوف، أنا دعني أتكلم في هذه بالعامية بقى عشان أرتاح وعايز أوضحها للشعب المصري. بعض الناس يتعاملون مع المصريين وكأنهم لا زالوا في سنة 1960. مرة ثانية، بعض الناس يتعاملون مع المصريين وكأنهم لا زالوا في سنة 1960، يظنون أنهم يتعاملون مع المساكين، مع الجهال، مع البسطاء، مع السذج، مع الرعاع. وإني أقول إن النظرة اختلفت، هذا هو زمن الشبكة العنكبوتية. ولذلك أقول إن كانت عقولكم توقفت عند هذه الحقبة فإن عقول الصغار سبقت الجميع، ولذلك فإني أرى الصدام. ولذلك أنصح بأن يتركوا المجال لفارسه الذي يستطيع أن يقوده. خلاصة المسألة، يعني مثلا تقول لي أن قضية السولار وسكب السولار لمؤاخذة في البرك، يعني أنت كنت تقول لم نتثبت من كذا، لا، أنا عندي بقى بالصوت والصورة أن عربية برد جدا واخدة السولار في بركة من البرك وقاعدة تصبه في حراسة عربيتين شرطة، في حراسة سيارتين شرطة. هذه واحدة. النقطة الثانية، ما شاء الله، ما تقدرش تقول لي كمان بنزين 80 دي كمان كيه، لا، شوف السولر والبنزين 80 مش كده وبس، والإرباك في هذه البلد وعودة الخطف والنهب والقتل مرة ثانية بعد الهدوء وبعد بث الطمأنينة والسلم والسلام والأمن والأمان. أضف إلى ذلك المسلسل الجديد الحرائق التي تعيدنا إلى الخمسينات في حريق القاهرة، حريق القاهرة في، لكن السيناريو يختلف فقط في المشهد والتنوع الجغرافي، بياخد طبعة 2012. أحسنت، الله يبارك فيك. ولذلك ما تقدرش تقول لي إن بالتحديد التركيز على المناطق الاقتصادية الهائلة اللي خسارتها بالملايين وتصل إلى المليارات عفوية، بيقوم بها لمؤسسة بلطجي. البلطجي ده يعمل إيه؟ البلطجي ده شمام، البلطجي ده متخدر تحت المخدرات 24 ساعة، ما فهمش أي حاجة في أي حاجة. لا لا لا، ده تخطيط، وراه ناس، وراه جهات، وراه هيئات، وراه مؤسسات، وراه ناس فاعلة. الله أعلم، تقول لي بقى له الخفي، تقول لي زي ما بقوله، بصراحة يعني بقت يعني بيخة وقذرة. خلاص المسألة إن في الشرقية، في السويس، في طنطا، في طنطا، المنصورة، النهاردة في المنصورة مع احترامي، في أكبر محطة أعظم شارع اقتصادي بالملايين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه مرحلة الإرباك. المقصود إن الشعب هذا ييأس، ينضم لمجزرة بورسعيد، ييأس. هو بيدخل لك من كافة الجهات. بالضبط. بمعنى إيه؟ اضرب هنا واضرب هنا واضرب هنا ولقي هنا واضرب هنا. ساعتها الناس تقول لك يئسنا، تعبنا، فينك يا مبارك، فينك يا كذا، يئسنا من الواقع، عايزين المنقذ. يا عم أي حد يحكمنا والسلام، يا عم عايزين نعيش في أمان، بناتنا بتتاخد، فلوسنا بتتاخد، البيوت بتتحرق، العيال بتتخطف، الكيت بيعيدونا إلى سيناريو قدر منحط. وبعدين عايز أقول كلمة لكل إنسان شريف، يا أخي أنت بسان الدبان، لو أنك كنت يعني تدير أمرا عظيما ففشلت فيه لشهر ولشهرين ولسنة ولأكثر من سنة، يا أخي يعني من باب الأريحية أريح واستريح، بمعنى صحيح. أنت مربك، لا أنت فاهم سياسة ولا فاهم اقتصاد ولا فاهم أي شيء في أي شيء، والبلد بتضيع، بلد بتنهار، ده مع حسن النية كمان، لا أنا بتكلم مع حسن النية، لا أنا بتكلم مع حسن في الأول، والبلد عظيمة جدا بتنهار. الأصل إنك تقول أنا يا جماعة غير جدير بكذا، أنا عايز حد من أبناء هذه الأمة جدير، أنا عايز فارس يقود، أنا عايز ربان يقود السفينة، أنا محتاج كذا لأجل مصر، وأنا من خلفه. إنما لو أنا حسن النية، إنما إن اللي بيحصل ده مع احترامي لا يدخل حتى على امرأة عاشت في القرون الوسطى ولا على طفل صغير لكل أسف يعني. طب الآن هل مسلسل الحرائق ومسلسل المجازر مثل ما حدث في بورسعيد وغيرها ومسلسلات الفوضى وما يحدث في العباسية الآن، هل هو بداية لأن ننتهي بتأجيل أو إعلان تأجيل؟ أنت فكر لما قلت لك إحنا داخلين على سيناريوهات غريبة جدا، صحيح، لدرجة أنا قلت لك الشهر الجاي في كفة، وحط من تاريخ مصر 60 سنة في كفة أخرى، قلت لك الشهر أنا ده أخطر من 60 سنة، صحيح حصل. ولذلك أنا قلت لك إحنا هنمر بعدة سيناريوهات مرعبة، قلت لك مرعبة، ولذلك موضوع بورسعيد وعدة، فاهم إزاي؟ موضوع كذا وعدة، وفي المشكلة إن كل شيء بيعدي، الحدث بيلهينا عن الحدث اللي قبله، لا مش كده وبس، مع احترامي أصلا بكون أنا اللي بمتلك ترزقية القوانين، أنا اللي عندي الحكم في النهاية بحكم، صحيح، أنا اللي عندي مرد الأمور، أنا بضبط أموري، يعني افرض أنا عمدة بلد وأنا اللي بحفظ القضايا ولا بحركها قبل ما يكون في أحكام ولا كيت ولا قانون، العمدة هو الحكم وهو الشاهد وهو الإعلام وهو اللي في إيده كل شيء وهو اللي يعمل كل شيء، مع احترامي ليه؟ الإعلام بتاعك مش كده وبس، القضاء عندك مش كده وبس، كل شيء مهيأ، ولذلك تقدر تخلف في لو الخفي، تقدر تخلف في العفاريت، تقدر تخلف في الشياطين، في العربجية، في البلطجية، في ما نشعر ايه. يا عمي احنا بنعيش عدة سيناريوهات من سيناريو واحد، واقدر اخد ناس معينة على حجري بالضبط، الله يبارك، ودي الاخطر، ده لابد، ده لابد، ده لابد، لا مشكلة بس المشكلة ان ما انتش لوحدك اللي قاعد تدير الازمات دي ولا اللي قاعد تدير الارباك دي، لا انت معاك هيئات داخلية، صحيح، وغير الهيئات الداخلية انت واخد ضوء اخضر من دولة قوية ان احنا نغض الطرف، ما تقلقش، المنظمات الحقوقية بالخارج برضو عطياك ضوء اخضر كده الى اخر هذه الامور، ولذلك اللي يمنعني بعمل زي بتوع سوريا، ما احترام، ما اشتغل زي بتاع سوريا، اللي يمنعني اعمل زي كذا، اللي يمنعني اعمل زي كذا، سوريا شغال شبيحة برضو بالضبط، بالضبط، بس انا باخدها ايه بشكل يعني حضاري عن الحمار بتاع سوريا، باخدها بشكل حضاري شوي وبربك من هنا ومن هنا ومن هنا، ليه؟ عشان الشعب المصري شعب عواطف ومشاعر، في النهايه يعني يا جدعان تعبنا، يا جدعان تعبنا، يا جدعان والله هم دول اللي جايبين لنا الازمات، دول اللي جايبين لنا الخسائر، هم دول اللي جايبين لنا الحرب، جيبوا لنا اي واحد، جيبوا لنا حتى الراجل بتاع الفلول اللي حاطط صورته ده. طبعا عندي سؤال بيطرح نفسه وسؤال ملح، عندي انواع من الاسلحه لا يمتلكها الا الدول، على سبيل المثال بلاش اسلحه، خلينا اقول قنابل مسيله للدموع، لا يمتلك القنابل المسيله للدموع الا دول ولا تصدر الا الدول، معلوم، معلوم. طيب القنابل التي القيت على المتظاهرين السلميين في العباسيه من اين اتت الى هؤلاء البلطجيه؟ انا قلت لك او الى يعني مين ادالهم؟ انا فاهم المشاهدين شيء مهم جدا، انا قلت لهم يا جماعه امريكا، شوف انا لسه مدح في البلدعي مش في ذاتي، لا في بيان لموقفه، لموقفه تمام، وقلت يا جماعة أمريكا تظن إن الأمر يبقى في إيد ليبراليين أمثال الدكتور محمد أو غيره، فكانت تطمئن لهذا الباب جدا، أمريكا لما يئست من هذا الباب خاصة مع إعلان الإخوان أنها لم ترشح مرشحا في بداية الثورة، وكان ده إعلان تكتيكي أو كان إعلان يعني مفيد، هي رأت أنها خدعت وأنا الاستخبارات عندها جاهلة، ولذلك أعادت مرة ثانية الترطيب من جديد، إعادة الترطيب بيجي من خلال 3 جهات، جهة مع بعض الدول العربية الصغيرة اللي عايزة تجد مكانا كيت اللي كانت واقفة معاها في الثورة وكيت وكيت، هي المقلوب عليك الحين وإعلامها مقلوب عليك ومع احترامي برضو العطاء معكوس عليك إلى آخر هذه الأمور، ليه؟ لأنها بتتحرك بأوامر أمريكية من خلال يعني خطط صهيونية وبتدعم مرشح بعينه، بتدعم مرشح بعينه ليس إسلامي كمان، وفلول فلول اللي كانت بتقولك احنا بنشيل مبارك بتجيب زي المبارك مره ثانيه، اللي عشان ابين بس للمصريين ما نبقاش عندنا سذاجه ونقول الدوله دي دوله ودول بيساعدونا ودول عندهم اعلام بيخدمنا ودول الله يحرق اعلامهم ويحرق امورهم بالاجماع، خلاصه المساله، فهو بيلعب لك من جناح عربي عشان يبقى بعيد عن الشبهه. الامر الثاني بيلعب لك من يعني من اخص خصائصك، بمعنى يحرك اسر الفلول، يحرك قرايب الفلول، يحرك المستفيدين من الفلول بالداخل. لك ما في راي عام جوه يا جدعان، احنا نعمل ايه؟ صحيح. في راي وراي اخر، ده الاسلاميين عايزين يستحوذوا اوكي. ولذلك الفتره اللي جايه هيلصقوا كل المصايب بالاسلاميين. وحاصل دلوقتي، شوف انا بقول لك ايه، والايام اللي جايه مفيش مصيبه الا تلصق بالاسلام. وانا بحذر المشايخ بقول لهم يا افاضل يا احبه، انتم اهلي، انتم احبابي، انتم يعني يعني كل ثروتي، اوعوا تقعوا في البلوى دي، اوعوا تقعوا في المصيده دي. هيخلونا نصف بعض ونتاسد على بعض ونختلف مع بعض، يعني احنا مختلفين خلقه، لا هيزودوها كمان على اساس يبقى عندنا مع احترامي التنافر في الداخل، احتكاك في الداخل، عدم قبول من الداخل. ساعتها انا مستعد اتحالف مع الشيطان. ما هو اللي يتحالف مع امريكا ضد ابو اسماعيل متحالف مع الشيطان ضد اخيه الذي يعبد الرحمن. مش عايز كلام، حتى لو كان مختلف مع يا اخي ابو اسماعيل، جيب لي واحد من اللي هجم ابو اسماعيل. انا ابو اسماعيل ما تربطنيش بحد، بس جيب لي واحد من اللي هجم ابو اسماعيل هاجم اليهود بقدر ما هاجم ابا اسماعيل. صحيح. انا عايز اشوف بأس واحد من اللي ذبحوا ابو اسماعيل يكون عمل في اليهود ذره مما فعله في ابي اسماعيل. اكثر من كده يا رجل، اكثر من كده. كفى كفى من البلاهه ان انا اشوف ان القنوات الاخرى بتستدل بسبنا في الرجل وبتظهره وبتخلينا اشبه بضحك الناس علينا. تعال يا شيخ زوب، ايه رايك في ابو اسماعيل اللي عمل كذا؟ تعال يا ابو اسماعيل، ايه رايك في الزوب اللي عمله كذا؟ وتضحك الناس علينا وتجعلنا اضحوكه واعجوبه وهم مجموعه من الفلول. نجح المخطط، نجح المخطط. ولذلك انا مش بتهم نيات المشايخ، مشايخ طيبون، مشايخ افاضل، لكن مش عايزهم ينجروا خلف هؤلاء الفلول من المجرمين. شوف المخطط امريكي صهيوني عربي من بعض الدول العربية فلولي. ولذلك الجبهات كثيرة جدا. انا بقول للمصريين ما تستهينوش، اللعبة كبيرة، زي ما سوريا المسكينة كده تحت وطئة اللي بيحكموا العرب، مش بقول القادة، اللي بيحكموا العرب تحت وطئة لعبة الجامعة العربية، تحت وطئة الامم المتحدة ومجلس الامن، تحت وطئة الامريكان وكي، وفي النهاية اليهود هم اللي بيدوا اللعبة باكمل. لا ما خلي ايران دي لانها عدو، لانها عدو زي النظام السوري، مشتركه بالقوات، مشتركه بالقوات. وفي النهايه اللوبي اليهودي هو الذي يدير المخطط باسره ويدير هؤلاء. انا بقول مصر الحين بتدار من جهات عده، ولذلك بقول للمصريين كونوا على قدر مسؤوليه. بقول للاشيخ بالذات، انتم الصفوه وانتم الذين تقودون العباده والبلاد، اياكم اياكم ان تجروا خلف مخططات هؤلاء المجرمين، وكونوا عباد الله اخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طب الان يعني على كلام فضيلتك صاحب الفضيله الدكتور الزغبي، وهو محاوله تشويه الاسلاميين، سواء في يعني من خلال شخص الاستاذ حازم صلاح اسماعيل كرمز وكان له اتباع كثر، الان هناك من يدفع ويحاول بتحميله فاتوره ما يحدث في العباسيه. يعني يعني هل هذا الاتجاه يعني اتجاه يمكن ان يؤتي ثماره في الايام القادمه بل الساعات القادمه؟ في نقطه مهمه جدا انا عايز اقول، احنا كاسلاميين المشكله ملناش مرجعيه او كبير، هذه واحده. النقطه الثانيه، ما دام ملناش مرجعيه او كبير، يبقى في الحاله دي ما بنجلش ونتفق، وكل واحد ياتي من بنات افكاري ما يراه. ممكن انت تتمتع ببعد رؤيه، انا تمتع بحفظ علم شرعي لكن ما عنديش بعد رؤيه، هذا عنده السياسه الشرعيه اعلى مني، هذا عنده كيت، نكمل بعض وتبقى الرؤيه مشتركه، لان دي مش موجوده. صحيح. فاحنا مش قادرين نحدد الهدف ونصيب بالسهم الكبد. اما هم مع احترامي رغم تباين ما هم عليه واختلاف ما هم عليه، اتحدوا واجتمعوا وحددوا الهدف، الهدف اللي هو الإسلام. صحيح. الإسلام في ذات الإسلاميين، ولذلك هم يصيبون الغرض بالسهم مباشرة. ليه؟ بيجي في الكبد، لأن الهدف محدد. ولذلك إعلام الفلول الذي كان يدعي أنه مع الثور وكت وكت وكت مع هؤلاء، الإعلام الذي جاء من بلدة عربية بمخطط صهيوني، هذا تحول على هذا الرجل ايضا بعد اذ كان يمدح ويبين ويجيب الهال عليه وداخل كده الى اخر هذه الامور. ولذلك اخشى ما اخشى اننا نساعد هؤلاء دون ان ندري. بمعنى انا لما اجي الوقت اقول ابو اسماعيل كذا ويجب على ابي اسماعيل يروح العباسيه ويقول لدول امشوا، حاجه من اثنين، انت بتؤمن بالاعتصام من خلال الدستور السلمي ولا ما بتؤمن؟ إن قلت لي أنا لا أؤمن بالاعتصام أقول لك كويس جدا، أنت راجل على مبدأ ولك منهجك أحترمه. إنما أنت دخلت اللعبة السياسية وقلت لي أنا بأيد الاعتصام وبدعم الاعتصام وسوقت لذلك تيجي الحين مع احترام تقول لي قول له كي. طب ثانيا أبو إسماعيل ليس لهم احترام إرادة على هؤلاء على الإطلاق. هؤلاء منهم مجموعة تحب الشيخ لكنهم قالوا بلسان عربي فصيح منذ أسبوع قالوا يا جماعة احنا مش هنا عشان قضية أبو إسماعيل. صحيح. احنا هنا الأمرين، الأمر الأولاني إن العسكر يسلم السلطة، الأمر الثاني إن احنا عايزين الاحتكام لشرع الله جل وعلا. ثم دخل معهم الثوار من كافة الحركات السياسية وغيرها. صحيح. ولذلك عدد الثوار من غير الإسلاميين أكثر من الإسلاميين هناك في المكان بدليل. صحيح. وأنا قاعد أتتبع القتلى ده من 6 إبريل وده من كي وده من كي، يعني أنتوا اللي بقى أبو إسماعيل. صحيح. صحيح. ثانيا أبو إسماعيل ناشد الكل إن يعود إلى التحرير، إن الكل يعود إلى التحرير. يبقى أنت الوقت جاي ليه؟ وإن أرى ذلك من بعض الإسلاميين كأني أرى خنجرا من أخ شقيق يطعن أخاه، كأني أتذكر هابيل وقابيل للأسف. لصالح من؟ بل أنا عايز أقول لك كلمة يا أستاذ هان، أقسم لك بالله لو كان حازم أبو إسماعيل ليبراليا لأخرجوه من هذا المعترك بطلا وهميا، ولو كان أبو إسماعيل ليبراليا لوقف الكل معه ووقف الإعلام معه وجعلوه أشبه بأسطورة تاريخية. صحيح. ولو كان أبو إسماعيل ليبراليا ما جرحه أحد لا من الأشياخ ولا من غير الأشياخ، ولا خرج منها فارسا يشار إليه بالبنان. هذه الحقيقة. أما وأن نتشبه بهابيل وقابيل بمعنى الرجل كهابيل ثم أنا آتي بالخنجر. أنا عندي أسأل بعض من الإسلاميين سؤال واحد من أحبابي الذين أكل لهم كل احترام، هب أن أمه مع احترام معها جنسية أمريكية، يا راجل يلي درس علم شرعي يلي قرأت علم شرعي، أسألك سؤالا، إما أرى اتفاق أهل العلم تحت باب الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم أو الإمام المسلم، هل فيها ألا تكون أمه أمريكية؟ بالله أنا أضحك، أنا أضحك من هذه السذاجة. دي رسالة لأصحاب المنهج. لا لا لا, لا أنا أقول لمن أحب. لكل من أحب. تمام. أنا بقول يا هب أن أمه يهودية من أهل الكتاب، ما الذي يمنع؟ طب حتى لو قلت لي يا أخي ده قانونيا بتكلم من حيث الكذب، يا أخي زوجة عبد الناصر من أصول إيرانية. زوجة السادات بريطانية، ومبارك. زوجة مبارك بريطانية، يعني الوقت انت جاي تعمل لي ايش؟ ابو اسماعيل وجاي تقول لي فيه كيف؟ والله العظيم ابو اسماعيل لو ما كانت امه حتى بيقولوا معها جنسية امريكية لا يطلعوا له اي مصيبة ثانية. عارف ساعتها كان يقولك ايه؟ لا اصو تبع منظمات تأتيها اموال خارجية، عم نبحث الامر دي فيها سنتين كده فوت. لو ما نفعتش دي كان يقولك لا لا لا لا ابو اسماعيل ده تبع منظمات سرية وكي هيبحثوا له عن اي حاجة. انا محمد الزوبي لو دخلت الحين هيجيبوا لي اي مصيب لو ما نقولش الاخر ولا تبع القاعدة. خدت بالك؟ يعني الاوراق جاهزة، الاوراق جاهزة. ولذلك هم طيروا اقوى اثنين، اقوى اثنين ابو اسماعيل وخيرت الشاطر. صحيح. بس هو ده. طيب يعني الان محاولات التشويه ليست فقط لمجرد رموز اشخاص، ابو اسماعيل حقق مكانة بين الناس، حقق مكانة فاصبح له رمز واصبح بالفعل رمز وهو من قبل رمز، ولكن هذا الرمز ازداد يعني كرمز. والان برضو هناك محاولة لاقصاء الاخوان المسلمين كجماعة تاريخية من حزمة اهل السنة والجماعة، يعني كيف تعلق على ذلك؟ ولكن اسمح لي ان اتلقى هذا الاتصال من الاستاذ طارق حامد المحكم الدولي. استاذ طارق اهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ هاني؟ مرحبا استاذ طارق، اهلا بيك. طبعا بلق التحيه على عالمنا الجليل والكبير الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، الله يبارك في عمرك. ويعني بستاذنه في التحدث في وجوده للاستحياء عن ذلك. على راسي، شرف لي وشرف لي شرف لي. ربنا يخليك يا شيخ. اتفضل يا استاذ. انا بس عايز اقول رايي في هذا الموضوع من وجهه النظر السياسيه الاول وبعدين الدينيه. ما يحدث الان في العباسيه ليس من الحوادث السابقة ببعيد. أيوة. وليس عن أمثاله بغريب. تمام. سواء في صفة الشخص القائم به أو في أسلوب القتل المتعمد والمتخصص. تمام. أو في اختراع الفوضى لابتداع القتلى. ده وضع ثابت وباين، وكل من هو ذي عقل في الشعب المصري بيفكر ومش مجنب عقله وبص للصوره من بره زي ما هم عايزين يوصلوها له، هيفهم مين اللي عايز يعمل كده ومصلحه مين وجود الفوضى. حسنا. ومصلحه مين عدم اتمام الانتخابات. طيب استاذ طارق، انا عايز استغل وجودك معايا في سؤال. استاذ طارق اتفضل. يعني سمعت قبل يعني ما نطلع هوا حالا احد الحقوقيين المشاهير وهو الاستاذ حافظ ابو سعدة بيقول ان هذا الاعتصام ليس بالاعتصام القانوني او مطالبه ليست مطالب قانونية، فما تعليقك القانوني والحقوقي على ذلك وانت اهل اختصاص؟ والله يا حضرتك ذكرت اسم انا مش عايز اعيده تاني لان محبش اقوله، بس انا هقول لك اذا كان من سبق ظهوره في القنوات الدعائية والإعلامية التي تدعم العلمانيين والليبراليين وتحارب حربا شرسة وجود الفكرة الإسلامية في مصر، فليس هذا عليه غريب. انت دلوقتي حضرتك بتقول لواحد بيدافع عن ضرب المسلمين والإسلام مع اليهود، يعني بيساعد اليهود والأمريكان والمتربصين بالمسلمين، ده عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان، ده رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. لازم يبتدع حضرتك رأي قانوني. انا عايز اساله هو سؤال، لماذا الاعتصام غير قانوني؟ كل دساتير العالم تؤيد الاعتصام السلمي على اعتبار ان المطالب بعوده ابو اسماعيل للسباق. سمعتني يا طارق؟ الاعتصام السلمي يا استاذ هو برر ذلك. لا هم طالبوا الاعتصام السلمي في كل دساتير العالم مبرر وبضوابط. ما هي الضوابط التي اخترقها المعتصمين سواء كانوا من انصار ابو اسماعيل او من الثوار اللي اتضموا لهم حتى تكون هذه الجلبه الرهيبه اللي احنا بنواجهها؟ تمام. رقم اثنين عجاله طارق ان هو بيقول ان ده ان هم حقوقيون، هؤلاء حقوقيون لا يدعموا الا الفكره الليبراليه وعدم وجود المرشح الاسلامي داخل مصر. مش ملاحظ ان بدانا نسمع كلمه قتلى للشهداء المصريين يا استاذ طارق؟ اتفضل. في كل الاحداث السابقه كنا نتحدث عن شهداء، اليوم نتحدث عن قتلى. اتحدث عن المصطلح واستخدامه. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هل الرجل الذي خرج في هذه المسيره للمطالبه باجلاء هذه اللجنه الظالمه التي اجلت اكبر مرشحين في البلد وهم حازم ابو اسماعيل الذي كان سينجح باكتساح رهيب، ما كانش حد هيعيد معاه كمان. نعم. كان ينجح باكتساح وخيرة الشاطر. نعم. الرجل الاقتصادي الكبير ممثل جماعة اخوان المسلمين الذي كان عليه اجماع كل علماء الامة. نعم. اجلاء هؤلاء الاثنان دول مع بعض. لو واحد خارج عشان يجلي هذه اللجنة الظالمة ويقول انا مش عايزها وتسليم السلطة الى مدنيين والعمل بالقوانين والدستور عملا حقيقيا دون ظلم والقضاء على الفلول النظام اللي قتلوا المصريين وسرقوا الدولة ونهبوها، اللي مع احترامي للإعلام هناك إعلامي راح يصور مع رجل سرق مصر وبيلمعه إعلاميا، أنا هتجنن بصراحة. هل المطالبة بهذه مطالبة غير مشروعة؟ هل الوقوف أمام وزارة الدفاع بقى عيب؟ هو مش في شوارع بتعدي فيها العربات وزي وزاره الدفاع يا جماعه؟ طيب. يا جماعه احنا عايزين بس المصريين يفهموا يا طارق. انا بشكرك جدا. عدم وجود فوضى يا استاذ هاني في بلد صحيح. معناه عدم وجود المجلس العسكري. انا بقول لك رايي هو صراحه. وانا بشكرك واعذرني لضيق الوقت فقط استاذ طارق حامد المحكم الدولي، شكرا لك على هذا التوضيح وعلى هذه المداخلة. أعود لك مجددا صاحب الفضيلة الدكتور محمد زغبي وحديثي عن تشويه الرموز، وهناك محاولة الآن من تشويه من يعني لجماعة الإخوان المسلمين من هم مختلفون معها سواء على يمينها أو على يسارها، وهناك من يقول أن أبو اسماعيل ليس بسلفي وأن الإخوان المسلمين يعني في حالة مثلا من إنكار أدى الإخوان مثلا من أهل السنة. هل الإخوان المسلمين فرقة خارج السنة؟ طيب تعال الأول، أبو اسماعيل يعني ليس سلفيا أو لا يحسب على السلفين أو الكلام ده؟ ليس هناك أحد في مصر أو في العالم بأسره يستطيع أن يحمل مفتاحا حتى يدخل به السلفية من شاء وأن يغلقها على من شاء، ولا يستطيع عالم من علماء الأمة أيا كان قدره أن يدعي ذلك، وإلا ما كان سلفيا في فهمي على الإطلاق. يعني ما فيش حاجة اسمها حراس. ثانيا ربما يقول إنسان إن فلانا ليس سلفيا وهو الذي ليس بسلفي. وإذا سألت من تعمق في الفهم السلفي عن هذا المتحدث قيل لك إنه لا يشم رائحة السلفي مثلا، يعني كأي إنسان. أنا يعلم الله لا أقصر أحد. صحيح صحيح. هذا كلام بتجرد. ثالثا ما معنى السلفي؟ السلفي هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولآن القرون الخيرية الثلاثة الأولى، أو على كان على فهم أهل القرون الخيرية الثلاثة الأولى. والسلفية فهم وعلم وعمل، ليست جماعة على الإطلاق، ليست جماعة على الإطلاق. فأبو اسماعيل سلفي أبو إسماعيل سلف، هتقول عنده بعض الأخطاء في المنهج وما شابه، ومن منا عنده الكمال في الفهم يا أخي. المهم أنه إذا أقيمت عليه الحجة وأعلم بالخطأ عاد وأقلع، وما منا أحد إلا وعنده هنات. المهم وفي إطار الأمور الخلافية أغلبها يعني. طيب حتى في العقيدة يا شيخ هناك خلاف بعض أئمة المسلمين أهل السنة والجماعة وبخاصة من السلفيين، يعني مثلا هل رأى محمد الرباه صلى الله عليه وسلم صحيح. هذا يقول نعم هذا يقول لا، ابن العباس سيد عائشة وكذا أو كذا إلى آخر هذه الأمور، أمور كثير. المهم ديك النقطة الثانية، هل الإخوان السلفيون ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ من قال بهذا مع احترامي فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه. أولا أنا لست من جماعة الإخوان، والله الذي لا إله، ما انتميت يوما إلى جماعة ولن أنتمي اللهم إلا إذا قامت جماعة المسلمين تحت إمام واحد، ولم أنتمي يوما إلى حزب إلى آخر هذه الأمور ولم أفعل. صحيح. خلاصة المسألة أنني أنصف الإخوان المسلمون، هم مسلمون وهم من أهل السنة والجماعة. ولذلك يا أخي لماذا ضيقت ولماذا حجرت؟ بل والله أنا أريد السلفيين وأريد الإخوان المسلمين وأريد التبليغ والدعم وأريد المعتدلين من الصوفين حتى نكون في بوتقة واحدة، وإن الإسلام يسعنا ينصح بعضنا بعضا ويقوم بعضنا بعضا بإذن الله جل وعلا حتى نكون على الجادة كما ينبغي. أما وأن نضيق واسعا فإن هذا من أهل الإفك والبهتان والعنصرية الذين يريدون تحجيم الإسلام ويريدون أيضا يعني إثارة الخلافات والمشاكل بين أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا لا أخرج على الإطلاق من كان صاحب فهم ولم يكن صاحب بدعة من هذا الفهم على الإطلاق. ولذلك أقول السلفيون الإخوان المسلمون المعتدلون من التبليغ والدعوة المعتدلون من الصوفية، أقول إنهم جميعا يوقنون بأن رب واحد وبأن الكتاب واحد وبأن القبلة واحدة وبأن النبي الخاتم واحد. ولذلك بيننا في النهاية الدين نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. أما والضرب الآن في الإخوان مع هذه الحملة الشعواء لذبحهم على الساحة، أقول إياكم أن تفرح، فإنهم ظنوا أنهم انتهوا من السلفيين في تشويه الصورة وفي قضية الإرباك وما حدث قبل ذلك، قالوا والآن ننتقل إلى هذا التنظيم الكبير، فانتقلوا من تشويه الصورة السلفية إلى تشويه صورة الإخوان، ووالله لو نالوا من الإخوان لنالوا منا، ولو نالوا من السلفيين لنالوا من الإخوان. لذا علينا أن نتحد جميعا في وجه هذا الطغيان. يعني يسمح لي نتلقى هذا الاتصال من فضيلة الشيخ صالح الشواف. فضيلة الشيخ صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ صالح حياكم الله أستاذ هاني. حياكم الله شيخ صالح، وأستاذنك توطي التلفاز بس. حاضر إن شاء الله. حي الله أستاذ السنة فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزهبي. الله يعزك خادم، الله يبارك في عمرك. نشكرك شيخنا حقيقة، يعني أنا أستأذنك شيخنا أن أشكرك على هذه الجرأة التي عهدناها عليك حين تقول أعتذر عن حسن ظني بالمجلس الفكري وتضامن مع المعتصمين، فهذه جرأة تحمد لك شيخنا أبا عمر، ونشكر لك هذه الجرأة ونسأل الله أن يثبتك على الحق. وإني أستأذن من خلال هذا المنبر العظيم أن أطالب علماء الأمة جميعا أن يحذو حذو شيخنا أبا عمر، وأن يرجعوا إلى هذا الأمر، وأن يقولوا الحق ولا يخشوا في الله عز وجل لومة لائم. أقول يا علماء الأمة، أنتم تيجان رؤوسنا وقرة عيوننا، بل ترابكم والله على الرؤوس. لكن يا شيخنا أستحي والله يا شيخنا وأنا أقول لك، إن الشباب قد فقدوا الثقة حين نرى علماء الأمة يطالبون المقتول بأن لا يقتل والمذبوح أن لا يذبح. كان أولى يا مشايخنا وعلماء الأمة أن تطالب القاتل أن يكف عن قتله، كان أولى أن نرى بيانا يطالب المجلس العسكري بوقف هذه المذبحة التي تجرى مع إخواننا، لكن أن نرى البيان يطالب المقتول أن لا يقتل والمذبوح أن لا يذبح يرضي من هذا يا شيخنا؟ يا شيخنا أنتم ترابكم على رؤوسنا، لكن نستحلفكم بالله اعتصموا اتحدوا، نريد أن يكون أمة يا شيخنا على قلب رجل واحد. لكن تشتتنا وتفرقنا يا شيخنا، لقد رأينا يا شيخنا على القنوات هذا الشيخ يبدع الآخر وهذا يفسق الآخر. صحيح. إن أول من طعن في الشيخ حازم يا شيخنا كانوا من بعض المشايخ لمصلحة من هذا. يا علماء أمة يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فنرجو الله عز وجل أن يكون علماء الأمة جميعا على قدر المسؤولية في مثل هذا الحدث العظيم، وأن يحذو حذو شيخنا المبارك أبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي في هذه الجرأة المحمودة، وأسأل الله عز وجل يا أبو عمر أن يثبتك على الحق. أذكرك مرة أخرى وأنا على أشكرك. هذه الجرأة حين تقول أعتذر عن حسن ظني بمجلس العسكري. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صالح الشواف أحد تلاميذ العلامة دكتور محمد الزغبي وأحسنت التربية فضيلة الشيخ. بدي أوضح نقطة بس يعني مصطلح يعني الذين طعنوا في أو المشاهير الذين طعنوا في الشيخ حازم ليس بطعن يعني ولكنه اجتهاد واختلاف يعني في وجهات النظر، لأني أحسن الظن بالجميع، أحسن الظن بالشيخ حازم، أحسن الظن بالأشياخ، ولا نريد أبدا أن ينال أحد من العلماء أو من المشايخ، كلهم على رؤوسنا وكلهم أفاضل وحسبنا أن نتحد إن شاء الله. ما شاء الله عليك وعلى فهمك يا شيخنا، ما شاء الله عليك وعلى يعني اختيارك للألفاظ ودلالتها وتوقيتاتها يعني ينم عن فهم والله ينم عن فقه يعني هذا فقه بالفعل يعني. طيب فضلت الدكتور، الآن هناك يعني ما يسمى بالانتظار أو أعلى الحزم أبو إسماعيل أن ننتظر وأن ينتظر البعض وأن هناك مفاجآت، ماذا لو أو ماذا إذا صدر حكم أو تم استبيان أن حازم أبو إسماعيل كان على حق؟ إن شاء الله هو على حق ماشي، لكن أمريكا عندي كاذبة، أمريكا عندي أفاكة، أمريكا عندي راعية الإرهاب في العالم، وأنا أتمنى من السفير الأمريكي ترد علي بما أنهم بيقولوا أنهم رعاة الديمقراطية، هذه حرية أنا بقول بحرية، هم يردوا علي. يعني من الذي سفك دماء في أفغانستان؟ من الذي سفك دماء وجعلها كالشلالات في العراق؟ من الذي رفع عقل فيتو مع اليهود في ذبح الفلسطينيين وقتل أطفالهم وذبحهم بدم بارد؟ من الذي وقف مع هؤلاء في كل أرض ترى فيها سفك الدماء؟ من الذي لعب مع النظام السوري حتى ذبح الرجال وذبح الأطفال وانتهكت أعراض النساء من وراء كل هذه الجرائم؟ من الذي دمر في فيتنام؟ من الذي دمر في كل مكان ستراهم يعني من الأمريكيين؟ ولذلك الهنود الحمر نعم أنا ولذلك أنا أقول كيف نصدق الأمريكيين مرة ثانية؟ هذه تمزق كبدي، كيف نصدق الأمريكيين ونكذب حتى المهم لو أن حازم أبو إسماعيل وفق وأسأل الله ذلك في كشف هذا الأمر ثم كان له أثر، وأسأل الله أن يهدي القادة وأن يكونوا على حق مع الرجل، إن صدر الأمر لأبي إسماعيل حتى لا أكون مفرقا لصف المشايخ فقط والله ما يعني ما سكت إلا لهذا، فقط أحافظ على صف الأشياخ. ولذلك قلت لو صدر له أمر لمشيت بالشباب وبالبلاد وبالعباد لمناصرة الرجل، وأن أعلم أن له في القلوب مكان عظيم كالشلالات، وساعتها سيقف الجميع وسيندم البعض على ذبحه للرجل. الآن نحن أمام مسؤولية سياسية أي نعم، ومسؤولية أيضا جنائية، ولكن المسؤولية السياسية هي الأعم والأشمل والمظلة التي تشمل كل هذه المسؤوليات. ما يحدث الآن في العباسية وما سبقه من أحداث طبعا منذ 11 فبراير، هناك من هو مسؤول عن هذه الأفعال؟ شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، إن أحسننا الظن في المرة الأولى ونعتذر عن هذا الحسن، أقول إن السيناريو واحد، بمعنى أن المتهم غبي، أن المجرم غبي للغاية، لأن صورة السيناريو الذي انطلق به من أول وهلة لم يتغير على الإطلاق، لا في محمد محمود ولا في ميدان التحرير في القلب صحيح. ولا عندي مثلا المسبيرو ولا حتى عندي ولا في أي مكان هو نفس السيناريو. طب أين المتهم؟ هو نفس المتهم الخفي الذي لا دلالة عليه، الطرف الثالث والله الخفي وما يقال يعني بالضبط. ولذلك ولذلك أقول أحيانا يصير يعني الراعي ذئبا ويفترس ذئابة إذا كان قد بلغ مرحلة السعار، وأسأل الله الهداية للجميع. نسأل الله الهداية للجميع. يعني طب في خضم بقى هذه الأحداث وفي ظل ما يحدث ومطالب الإسلاميين والطائرات الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية، هل لازال في الأفق فضيلة الدكتور يعني لازال تطبيق الشريعة الإسلامية يعني هناك أمل في أن ينجح الإسلاميين في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هؤلاء الكلمة وصدقني أصدق أقسم بالله غير حانث. لو اتحدنا كصف أول فقط، لا أقول كل المشايخ، لو اتحدنا في مصر على قلب رجل واحد، وأنا أحسن الظن بهم وهم جميعا أفضل مني، لكن لو اتحدنا على قلب رجل واحد وحددنا الهدف وسقنا العبادة والبلاد كما سقناهم في الأمر الذي ضحك علينا فيه وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أقسم بالله لأخذناها غلابة ولمكن الله لنا. تصدق الله يصدق مرة ثانية بقولها أقسم بالله لو اتفقنا هذه الليلة بعد ساعة واحدة وجلسنا جميعا وأصدرنا بيانا ووقفنا مع المظلوم وأعلننا أننا لن نتراجع لأننا الأغلبية فإن أي قوة على ظهر الأرض لن تستطيع أن تصدنا. هديك مثال الهالك الخميني في إيران لما عاد، وانت عارف ان حكمه ثيوقراطي مش مدني زي مصر، دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية يعني كهنوتية ثيوقراطي. امريكا رفضت طبعا الحكم الثيوقراطي هذا اوكي، رغم ان في امريكا حكم ايران ولا زال الحكم في ابو ليت الفقيه. يا اخي احنا اذل من ايران، احنا اقل من ايران مع الفارق طبعا، حتى لا يفهم ويقول البعض ان الشيخ الزغبي يدعو وهم على الباص. عفوا يا شيخنا، بس يعني قد يفهم من بعض الاعلام الان ان الشيخ الزغبي يدعو الى ما يسمى بولايه الفقيه. لا لا لا, لا, لا. ارجو التوضيح. سيبك من شويه الحثالات، انا بعلنها اهو. اي انسان بيظن بيستلقط مني او من غيري هذا حثاله لا قيمه له عندي. خلينا نكون صريح معاك. ليه؟ لانه مش قاعد يتتبع الزغبي ده، قاعد عايز يشوه صوره الاسلام من خلال اي كلام. فاللي يحاول يضرب في الإسلام هذا إما أنه والعياذ بالله مطفى غير كذا إلى آخره، وإما إنه شيطان، لأن لا يسترق السمع إلا الشيطان. هل عند منهج أهل السنة والجماعة ما يسمى بولاية الفقيه؟ لا لا لا, لا أعوذ بالله، أرجو التوضيح. بالضبط. لا لا أصلا تعرف بولاية الفقيه يعني إيه؟ لا يؤاخذ ولا يراجع ولا يراقب ولا يزال إلى آخره. أمال إيه؟ هو كأنه نبي. إنما إحنا عندنا دولة مدنية، يراقب ويتابع ويختبر إلى آخره ويزال ويقوم ويزال إذا استحق الإزالة إلى آخره. ده حكم مدني اللي عندك، ده حكم مدني. ولذلك جزاك الله خير إنك جبت عشان ما يبقاش يعني شيء يصل إلى دين. هيؤخذ هناك من يستقطع من سياق الكلام ويرمي به الناس يعني. المهم هل هناك امل؟ انا بعلن اهو بقول للمشايخ العظماء اقسم بالله لو اتفقنا خلف ابي اسماعيل، افرض يا اخي افرض يا اخي افرض يا اخي حتى شل ابو اسماعيل والامر كيتو الى اخر هذه الامور، لان للاسف بعض التيارات العلمانيه والليبراليه الآن مصالحها تقطعت مع العسكري ضد أبي إسماعيل وعايزين يشيلوها لأبي إسماعيل نكاية في الإسلام وفطار الإسلامي. وإذا كان بقولهم أنتم مهلهلون، بمعنى والله العظيم لو افترسنا هيفترسكم لأننا الأغلبية وإحنا الأكثرية، أما أنتم لا ريح لكم ولا وزن. فبنا ما دامت تقاطعت المصالح، نحن أبناء مصر وهذه هي مصر ويتسع الجميع، بل أقول للنصارى أيضا أنتم في حضننا وأنتم من أبناء وطننا وأنتم جزء من هذا النسيج، ولن تروا مظلة آمن ولا أحسن ولا أسلم من مظلة الشريعة الإسلامية. ولذلك بقول لأبناء مصر بالإجماع بنا لا نتفرق حتى لا يأكل الذئب من الغنم القصية، بعدها القصية، بعدها القصية، نبقى نعاج ملتهمة. ولذلك أنا بقول للمشايخ أقسم بالله وأجددها لو اتحدنا في ساعة ما استطاع العالم بأسره أن يهز صفنا ولا طبقنا الشريعة إن كنا نريد. إن كنا نريد، إذن هي مسألة إرادة ومسألة توحيد صف، حتى إذا اجتمع يعني كما ذكرت صاحب الفضيلة أن يجتمع أصحاب يعني أصحاب الصف الأول حتى على الأقل يعني. لو اتحدوا لكفى. يكفي لكفى لوحدة صف. لكفى. يعني أقول لك الحاجة. يعني افرض أخونا أبو اسماعيل، أسأل الله أن يمكن، اللهم مكن له يا أرحم الراحمين وأزل عنه الغمة. افرض حتى استبعد تماما. المانع. المانع أنظر إلى غيري من الإسلاميين وأتشبث. بلا المخسر كل شيء وفي نفس الوقت ما نتفرقش. والتوحيد على مشروع وليس شخص. أيوة مشروع وليس شخص. على مشروع. فالأشخاص جميعا على مشروع. يعني إلى الزوال يعني. إنما أجيب خلافات الشخصية. طب ما هو ودخلها وأجيب كراهة الشخصية يا أخي افرض الشخص ليه قال لك الزغب ده ابني كذا وضربني في يوم وبهدلني وسبني، دي ما لهاش دعوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعل أمر يعني. الرجل ده بيكرهني وبيحاربني، بس هو اللي صاحب المشروع الإسلامي من بعد فلان، أنا أقف معه بل أحمل نعلة لله وليس له. إنما أتعصب بقى لنفسي ولذاتي ولا عمل فيها كذا علشان ده ما يكبرش شغل الصباح وعلشان التيار ده ما يكبرش، ويا ويلنا من الله. طب هو السؤال المباشر الآن، هناك يعني فرقة واضحة الدلالة واضحة المعالم، وتحدثنا عن هذا الأمر، ولكن إحنا أمام أمرين الحديث. أول إحنا أمام أمرين اسمح لي إحنا أمام أمرين بعدين قبل الفاصل من وردش بجل ده في اللي بيحصل ده هذه واحدة دي توصية هذه واحدة ليه؟ لأن لو من أبناء مصر مجموعة تطالب بإزالة العسكر وبإعطاء الحكم للمدنيين إلى آخر هذه الأمور، سواء كانوا بقى من الحركات السياسية أو من أبناء الإسلام إلى ملناش دعوة. ما تقوليش بقى ده حزب أبو إسماعيل، ده مش حزب أبو إسماعيل. النقطة الثانية اللي بأكد عليها جدا، قدامنا دم والمسلسل ما بينتهيش، والدم ده جاي مع احترامي المرة دي بشراسة، والقصد منه ارجاء انتخابات الرئاسة، نخش في متاهات، نخش في عراق، نخش في خلاف والدم. يبقى ما ينفعش يا جرعان كيف هنكب، المحلات بتتحرق والمصانع بتتحرق وفي المحافظات بالاجماع وهنا دم، ازاي اقيم انتخابات يا جماعة؟ هتبقى مجازر، هتبقى كيف؟ اجل الانتخابات. يبقى حبيبي كل انسان شارك في ذبح ابي اسماعيل او في متاهة او في تصفية حسابات او اختلف مع الاخر يشرب المر، لان هو اللي سقى الناس المر. ولذلك انا بقول اما ان نكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن هذا الدم، وفي ان نحكم، مش بقول القضاء، ان نحكم جميعا، لان ده شغل رأي عام بالاجماع، والقضاء يذعن بقتل من قتل وبذبح من ذبح. يا راجل موريني صورة واحد من الشباب دول، الولد اصيب وشايلينه في الاسعاف، قاموا اللي هم المسؤولين عن كده موقفينه في الطريق وقاموا ذبحينه يا استاذ زحام، وربي مفسود يا بتحصل هذه زي اللي بيحصل من البشار الكلبي، ابن الكلب ده نفس المسلسل اللي جاي طائفي من الله يحرقك يا بشار، ويحرق والدك في قبره، ويحرق اللي يدعمك، ويحرق اليهود الملعين، ويحرق كل من يرضى بهذا الظلم. اللي عايز اقوله لك احنا عايشين في مسلسل رديء ريحته بقت وحشه قوي قوي قوي قوي، واما ان نكون على قدر المسؤوليه مش الاسلاميين بس، ابناء مصر، واما مع احترامي بقى يرجع لك الفل، وساعتها المؤاخذه تلاقي مخبر ما خدش التلقيه وما بيعرفش يكتب ولا يقرا، ويجي لك وانت استاذ جامعي او راجل صاحب في البيت بقول لك اه قوم يلا صدق بتبقى، ونرجع بقى للمتاهه دي تاني، ونرجع تاني لنقطه الصفر، مش نقطه الصفر، لا اوعى تقول الصفر كمان، لا سلبي سلبي سلبي عوده، ونبقى خنا التاريخ، خنا ابنائنا، خنا ديننا، ولا حول. انا بقول للمشايخ اهو انا حامل نعالكم، ترابكم على راسي، بس بينا نتوحد ساعه ساعه لنصره مشروع اسلامي. طب ما يعني الان وبشكل واضح، واتحدث اليك ان هناك فرقه واضحه على المشروع الاسلامي وعلى المنهج الاسلامي الذي تتحدث عنه فضيلتك، بين من يؤيد الدكتور مرسي من جانب وبين من يؤيد القضيه من جانب. انا عايز اقول لك على القضيه، مش ابو الفتوح ومرسي، دكتور ابو الفتوح رجل له تاريخ، ورجل صاحب نضال سياسي، ورجل فاضل جدا باذن الله، واسال الله، شوف انا بقول لك اسال الله ان يعيده لجماعتي حتى تكون له مرجعي، وان يتفق الدكتور مرسي، وان يكون هناك اتفاق بين الاثنين، لان ده في مصلحتنا احنا، احنا في مصلحتنا، بدل ما التيار الليبرالي ياخذ الدكتور لا احنا عايزين ده يبقى في حضن المسلمين، في حضن المسلمين، واحنا عايزين مش عايزين بقى الخلاف ده، احنا بنقول هذا مسلم هذا مسلم، بس تعالوا الاحتكام في النهايه لو اختلفنا، الاحتكام الى اقوال اهل العلم المستنبطه من الكتاب والسنه، الشروط التي يجب ان تتوافر في الحاكم المسلم. وعلى فكره انا منزل بيان انا والشباب، وهذا سترى ردة الفعل مش بس من سيناء ومن الصعيد ومن شبابنا في كافة محافظات. نزلت بيان ولا لسه؟ لسه بكرة، بكرة ليلا على موقعك، هترى على موقعي، موقع رسمي لمحمد عبد الملك الزغبي، هترى ردة فعل من مئات الآلاف التي ليس لها مثيل. أنا بعلنها أهو، أنا بعلن، مش معنى كده أنا بقول أنا لوحدي بعيد عن المشايخ. حضرتك عن فحوى البيان؟ لا لا خليه خليه خليه، أتركه لحين إصداره، لأن فيه فيه طيب. فيه برد يقين لشباب مصر المجروح بالإجماع. صحيح، وعلى فكرة الحلقة الماضية كان لها أصداء يعني، أينا. وسعة المجال، أينا. وهناك العديد من العلماء يعني هتفوني، وأعتقد أن يعني كلمك بعض من هؤلاء العلماء، وأثنى على موقفك، وأثنى أنك يعني تسير في الطريق الواضح. شو زني؟ أنا لا أنا مجروح لحد، ولا مذلول لحد، ولا طالب منصب، ولا عندي أموال، ولا عندي أكيد، ولا أي حاجة على الإطلاق. أنا راجل أرضي ربي بكل ما أستطيع، لا يهمني الشارق ولا الغارب. ليه؟ لأنني على الطريق لله جل وعلا وخادم للجميع. لذلك لما دخلنا بإذن الله جل وعلا في صد البهائيين، في صد القدياني، في صد الروافض، في صد زكريا زفت، في صد هؤلاء جميعا، ما لنا جرح حتى يقف أحد عليها. ولذلك نحن خدم لله جل وعلا، وبالذات المشروع الإسلامي الجمعة اللي جاية اهي، أقسم بالله أقسم بالله لنزرعن في قلوب الشباب الزراعة، أسأل الله ألا تزول. الجمعة القادمة في مسجد الفاروق بالخصوص، عمر مسجد الفاروق عمر بالخصوص، بالخصوص على طريق الخصوص العمومي، هل ستتحدث عن الوحدة الجامعة لهذه الأمة؟ مش وحدة فقط، لأنها تتكلم عن لم الشتات يعني؟ أتكلم عن المخطط اللي جاي في الأيام القادمة. سأفضح جوانب المخطط لأننا متوقع السيناريو اللي جاي عمليات اغتيال لناشطين. عمليات اغتيال لناشطين. واللي عملها مين؟ عمل زوبي يبقى رافض اللي قتلوه. عمل فلان اللي عمل اللي قتلوه. عدت بتوقع كل شيء في البلد دي. مش طبعا بتهم جابي عينها، لا انا بتهم الله الخافي معايا. ولذلك انا ابين المخطط افضح يعني اكتر المخطط والخروج من الازمة أيضا. ثم الخروج ازاي ثم لشباب مصر هتكون محدد فضل الدكتور جدا. اربع اهداف اربع محاور. ثم كيف نطبق الشريعة حتى لو تخاذل الجميع، كيف انا والشباب نفعل ما يرضي ربنا. ان يسر الله هذا ما نتمناه، ان ما خلص يبقى معذرة الى ربنا. بعدما اعلنت فضلتك يعني دعمك او على الاقل ميولك للدكتور محمد المرسي مرشح الاخوان المسلمين، كلمني العديد من العلماء واعلنوا يعني بيني وبينهم وبينهم وبين فضلتك في عبر الهاتف، ولكن نتمنى من هؤلاء ان يكون يعني موقفهم معلن ولا اذكر اسماء فاحتراما طبعا لوقارهم طبعا. اللي حتى اختار الدكتور ابو الفتوح وكنوا لهم كل حب وكل احترام، وهم اخواني وهم اعلم مني وهم افضل مني. شوف هم افضل بالاجماع. واللي اختاروا الدكتور محمد المرسي كذلك افضل مني واحسن مني الى اخره. لكن انا بقول يا جماعه في افضل من كده. افضل من كده ايه؟ أنا لا خير فينا ان لم نطبق ما ندرس. انا ما درست طلاب العلم ولهم الشروط التي يجب ان تتوفر في الحاكم او في الامام او السلطان، انها عشرة واختلف في الحج على والقرش اول حال الاسلام والبلوغ والعقل والذكر وعد سمع. طب ما بطبقش ليه؟ بشوف مين صاحب المشروع الاسلامي اللي هو الاقرب وياخد اكثر نقاط من الاخر ونتفق جميعا عليه. نتفق جميعا عليه. ولذلك انا بقول الحمله اللي قايمه على الاخوان، الحمله المسعوره اللي قايمه على الاخوان دي تكمله مخطط شوه به السلفيون. وإن ابتلعناه ضعنا جميعا، لكن إن كنا على قدر المسؤولية واستطعنا أن نذب عن السلفيين والإخوان معا وأن نجعل السلفية والإخوان يا أخي والتبليغ والصوفيين المعتدلين في خندق واحد، يبقى احنا نجحنا. يبقى احنا نجحنا رغم أنك لست من الإخوان. أبا طبعا ولا تبع أي جماعة سلفية. أنت أنصفت الدكتور البرادعي الذي يعني هناك آخرين لا ينصفونه حتى في هذا البيان. وأنصفت الدكتور البرادعي وأنصفت الإخوان وأنصفت العديد من يعني النشطاء السياسيين والمواقف السياسية. وهذا يعد لك ويضيف لرصيدك من الإنصاف فضيلة الدكتور. اسمح لي أن نخرج لفاصل قصير ثم نعود وينضم إلينا الدكتور حسام الجابري الداعي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، عدنا إليكم نستكمل معكم باقي أحداث الصراع الكبير لهذا الليلة أو لهذه الليلة. وينضم إلينا الداعية الإسلامي بأوروبا الدكتور حسام الجابري اللي برحب به. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. وأعود أيضا وأجدد الترحاب بصاحب الفضيلة العلامة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة باقتدار. بعد هذا الحديث العاصف، بعد هذا الحديث المليء بالمصارحة مع النفس والمكشفة، فلقب أسد السنة والله هو أقل ما يلقب به فضيلة الدكتور الزغبي. أنا هستأذنك دكتور حسام لأن وقع يعني تحت إيدي الآن كده بطريقة خاصة يعني وبطريقة يعني فيها نوع من المخابراتية شوية. احنا عندنا مرض اسمه مرض الوسواس. ناس كتير كده بيبقى عندها انت ايه انت موسوس، انا ما توضيتش كويس، لا ده انا صليت العصر ثلاث ركعات، انا عايز اسجد سهوا، انا ما لا انا مش عارف. عندنا وسواس في حاجات كتير جدا خاصة في الامور العبادية. وقعت على ايدي كتاب ومخبيه عندنا فضيلة الدكتور، هو مرض الوسواس والوساوس كمان وعلاجهم. ويمكن الكتاب يعني يعني مرضى الوساوس يعني انت كمان مش وسواس واحد، ده اكتر يعني كل الوساوس. ده طبعا ده تاليف فضيله الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي واخ حضرتك برضه اخويا عبد اللطيف اخ الافضل الشيخ عبد اللطيف عبد الملك الزغبي ما شاء الله. طيب انا عايز حضرتك تكلمني يعني ايه الوساوس اللي ممكن يكون لها عليك؟ والله انا جالي اتصالات كثيره جدا من الخليج ومن مصر ومن غيرها بسبب انت عارف التأزمات اللي احنا عايشينها وطبعا الرعب والإجرام وكده. فالناس الطيبة اللي عندها شفافية وما عندهاش قدرة على تحمل وجهة الواقع ولا تحمل التبعات دي فبيصابوا بالوسواس. في اللي يقول لك انا عندي وسواس الخوف بالليل ما بعرفش انام وفي اللي عنده وسواس رعب اشد من الخوف، وفي اللي عنده وسواس يتهال ان الموت هيجيله في كل لحظه، وفي اللي عنده وسواس الطهاره يقول لك ايه دي كذا ايه دي كذا، انا وانا بستحمى ما جاش الميه هنا لا انا سلمت على فلان ممكن يكون كذا الى اخره، لبست كذا قعدت في الحته الفلانيه. كل انواع الوساوس، صليت ركعه زياده حاجه، كل حاجه خوف العقيده العباده كل حاجه كل حاجه حتى الغير المسلم. ولذلك انا لما جبت انا واخويا عبد اللطيف هذه الدراسه بقوه وضعنا مش علاجات فقط كما وضعها المتخصصون فقط، احنا جبنا طبعا العلاج من عند المتخصصين، العلاج من عند طبعا العلماء الشرعيين، ثم بعد اختبارات كثيره اقمناها جبنا طبعا علاج لكل وسواس بحيث ان كل مريض بالوسواس يقدر يعالج نفسه هو ولا يحتاج الى في طرق علاج خاطئه يمكن ان يعالج البعض طبعا في بطرق خاطئه كثيره كثيره جدا. ولذلك انا بقول لحضرتك المرجع ده طبعا اهدر التقوى الكتاب ده بحق باذن الله باذن الله كل انسان عنده مرض الوسواس ممكن يعالج نفسه من الكتاب. انا خلاص النسخه بتاعتي خلاص دي نسختي خلاص والله يا دكتور حسام نتقاسمها ان شاء الله صح كده يا دكتور حسام لان ناس كتير بتسال نسال الله يصرف عنا وعنك الوساوس ان شاء الله. اتفضل فضيله الدكتور. بالنسبه لي عشان برضو الناس يبقوا فاهمين كلامي انا مع الشيخ حازم ابو اسماعيل الى اخر لحظه. لا ده انا عندي حضرتك سؤال يعني انت حضرتك يعني هل ما نما يعني الى علمنا انك مع الشيخ حازم ابو اسماعيل الى اخر قطره في دمك كما اشرت وانك غدا ستعلن الموقف النهائي في الى اخر لحظه ثم غدا باذن الله انا اتصل به الاول اعرف طبعا ملابسات ايه وكده وبعدين انا انزل البيان طبعا اذا كان طبعا نشوف موقف هنا الحبيب ما كانش انا انزل بيان ليلا بكره باذن الله جل وعلا ومعايا طبعا الحمد لله منتظر عايز اقول لك من كل المحافظات يعني طلول بشريه تمام على اساس ندعم مشروع اسلامي اذا كان فعلا هيتم الاستبعاد والاقصاء وفي مخطط خطير جدا او ما شابه ذلك عشان ما نفقدش كل الامور تمام. وطبعا هعلنه لكل الناس وان شاء الله الكل هتقر عينه بالتحرير اللي انا عامله في المساله والله اتمنى ذلك. ومن الوساوس وعلاج الوساوس الى وسواس اكبر وهو الفرقه وتفرقه المسلمين دكتور حسام الان نحن يعني امام ازمه وهناك تفريق وفرقه وهناك تناوز وتناحر ولكن بكل اسف هذه الفرقه يمكن ان تكون بتنعكس على الداخل والخارج بمعنى هل ما يحدث في مجتمعنا المصري ومجتمعاتنا العربية ينعكس بالتبعية داخل المجتمعات الأوروبية أيضا هناك نوع من الفرقة بين الأطياف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد بداية أنا أعزي إخواننا من الضحايا والشهداء في كل مكان منذ بدأت الثورة إلى وقتنا هذا إلى يعني إلى علم الله يعني كم سيسقط من هؤلاء حتى يعني يرجع هؤلاء عن قتل هؤلاء. ثانيا يعني أرى أن سبب هذه الفرقة سببا واحدا وهو الذي يعني جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه الأطياف المتناحرة يعني من هو القدوة لهم؟ صحيح. هذا هو السبب. ونرى يعني أسماء كبيرة جدا وجمعيات كثيرة جدا أسست لاحقا وكلما أسست جمعية وكل من هؤلاء يعني ظاهر الفعل أنه يريد جمع الشمل إلا أن نرى هؤلاء قد تفرقوا أكثر وأكثر. لا شك أن هذه الفرقة التي نراها في مصر وفي سوريا وفي تونس وفي ليبيا وفي غيرها تنعكس على من يعيش في أوروبا خصوصا أن هؤلاء يعني هاجروا من هذه البلاد العربية الإسلامية إلى هناك هاجروا بما يحملون من هم ومشاكل لذلك هؤلاء أصيبوا بالصدمة عندما بدأ بما يسمى الربيع العربي كل هؤلاء فرحوا واستبشروا صحيح. وكل منهم أراد أن يدعم المشروع الاقتصادي في مصر مثلا يعني نجد كثير جدا من المصريين أرادوا أنهم يدعموا الاقتصاد المصري لكن ما فتئ هؤلاء إلا أن وجدوا أن يعني الأمور قد انقلبت رأسا على عقب وصار الأمر يعني كما هو واضح وظاهر يعني عند أهل العلم وعند عوام الناس عند أهل العلم اختلاف كبير جدا وفرق وعند العوام اختلفوا وافترقوا لماذا هذا السؤال الذي يطرح في تقديرك دكتور حسام من يعني الذي يتحمل الجانب الأكبر من هذه الفرقة هل هم العلماء وصفوة أهل العلم أم القواعد من طلاب العلم والعوام في مجتمعاتنا وأيضا في الخارج؟ نعم. القاطرة الأولى يعني عندنا القطار الذي يجر القطار العربة الأخيرة أم العربة الأولى؟ الأولى الأولى. جيد. وهنا أرى لزاما علي وليسمح شيخنا يعني كيف نأصل والذي عنده التأصيل بجواري، وهذا يعني حتى لو يعد علي هذا سوء أدب يعني، فنأذن لنا شيخنا نحن عندما يعني جاء الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أولي الأمر هم العلماء وإن لم يكن العلماء فلا نعلم لله في أرضه ولي. جيد. إذن العلماء هم الذين يشار إليهم بالبنان وتعقب عليهم الخناصر وهم أهل العلم، هم الذين يوجهون الناس. فإذا كان على شاشات الفضائيات هذا يفسق هذا وهذا يبدع ذاك وهذا يتكلم في هذا وهذا يسقط هذا وصار الأمر كله تجريح لا تعديل، فبالتالي عليك يعني أنا أنظر للأستاذ هاني الديباني على أنه رمز للصحافة مثلا، فيأتي أحد من نقابة الصحافة ويقول والله الأستاذ هاني الديباني هذا ليس بشيء. جيد. وأنا عامي في الصحافة، أنا عامي، فكيف أنظر إليك بمقياس من أهل المهنة؟ نعم. هذا هو. ممن هو أقرب نعم. مني هذا يعني. هذا هو هذا المفروض من يذب عني هذا هو نعم. يشهر به نعم. هذا ما تقصد هذا هو صحيح. هذا ما نحن فيه نعم. الآن صحيح. الأمر الثاني الإقليمية، صار أهل القاهرة لهم مذهب، أهل الإسكندرية لهم مذهب، أهل الدقهلية لهم مذهب، أهل الغربية لهم مذهب، فصارت مذاهب شتى. تمام. رب واحد وكتاب واحد ونبي واحد ودين واحد، فلماذا الفرقة؟ ده سؤال بدهي يعني يطرح للمشايخ. يعني أنا جلست تحت قدم أحد المشايخ وقلت له لماذا هذه الفرقة؟ لماذا؟ لماذا هذه الفرقة بين المشايخ؟ هذا هو. لذلك أنا يعني كنت وساعدت بهذه الدعوة التي أطلقها شيخنا العلامة بأن يعني المشايخ يجتمعون على كلمة سواء. لماذا لا؟ يعني الآن يدرك، خاصة مع أنها لحظة فارقة. لا الآن يدرك قد لا تعود. نعم. أما بعد ساعة ربما لا تدرك. صحيح. ونحمل اللعنات ممن سيأتي لسنوات. نعم. أو ضيعنا أجيال. يعني فرقة لحظات أو تفرق نعم. لحظات نعم. يمكن يعني أن يعود على الإسلاميين نعم. بلعنات سنوات نعم. بل عقود. يعني ثورة 52 ماذا حققت وماذا أضرت أو بما أضرت؟ والآن ثورة 25 يناير هذه ماذا كسبنا منها؟ لا ما كسبنا منها شيء. مبارك ما زال معززا كريما يحيى، وكل الذين كانوا في الصف الأول في عهد مبارك هم ما زالوا في الصف الأول حتى وإن كانوا داخل السجون وما زالوا يحكمون. جيد. وأمور كثيرة جدا لا يتسع المجال لحصرها. إذا لن تتحقق يعني نجاح هذه الثورة، لا يتحقق نجاح هذه الثورة إلا بعد أن يتم الاستجابة لمطالب هذه الثورة بإسقاط النظام أو نعم. يسمى النظام. النظام يا أستاذ هاني لم يسقط بعد. لم يسقط. وأقول لك يعني إخواننا في أوروبا صار عندهم مرض نفسي حقيقة، يعني صار عندهم مرض نفسي. لماذا؟ لأنهم صدموا كما صدم المصريون في مصر. صحيح. جيد. صحيح. وأقول لك أكثر الناس بكاء على مصر ليسوا من أهل مصر، إن كانوا من أهل سوريا ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من ليبيا ولا من فلسطين ولا يعلمون قيمة مصر. نعم بالضبط. لكن نحن لا نعرف ولا نقدر لمصر قيمة. بالضبط. بكل أسف يعني. نعم. طيب يعني أنا أحتاج يعني إلى سؤال، وللأسف يعني أنه إن لم نسأله نعم. نحن ونتسأله الآن نعم. يمكن أن يتسأله طلبة العلم نعم. خاصة نعم. في هذه اللحظة نعم. الفارقة التاريخية نعم. التي ينبغي أن نكشف فيها بعضنا نعم. هذه الفرقة وهذه الخلافات هل هي بالفعل خلافات منهجية يمكن أن تؤخذ على محمل الخلاف والأمور الخلافية المعتبرة تحديدا أو حتى غير المعتبرة نعم. أم أن جانبا منها يعد جانبا شخصيا؟ وعفوا فضيلة العلامة أطلنا عليه. نترك المجال للشيخ. لا بالعكس. لأن هذا سؤال يحتاج إلى شيء. أسمعك إجابة ثم أستمع إلى نفس الإجابة من فضيلة الدكتور. نشوف يعني أشرت إلى أنه شيء. لا هذا من باب التأدب منك. ولكن الصواب أن الأمر يعني في جله وإجماله لشيء في النفس. فبعض الناس عقد على الشيخ حازم على أنه المهدي المنتظر. وبعضهم رأى فيه أنه الدجال المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هكذا الشيطان وملائكية في شخص. إما شيطان وإما ملائك. بالضبط. إحنا ما عندناش الوسط. الوسطية أنه إنسان. رغم هذا الدين جاء بالوسطية. سبحان الله. هذا الدين جاء بالوسطية. فأنا أقول لماذا الاختلاف يعني الحديث الذي في الصحيحين وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله. فأنا بحب الأستاذ هاني لأن فيه صفات كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. فالنبي أحب فيه الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. سؤال أبو إسماعيل، ماذا فيه لكي نحب هذا الرجل؟ قال والله هنطبق الإسلام من الألف للياء، هذا نحب هذه الصفة حتى وإن كان الشخصية فيها من العيوب، ومن منا يعني فيه الكمال. جيد، طيب غير أبو إسماعيل، أي إنسان يعني فيه صفات، يعني فيه صفات نحبها أو هي توافق الشريعة، فنحن معه قلبا وقالبا، وهذا ما أشار إليه الشيخ في معرض كلامه. صحيح. وطبعا الشيخ يعني يفيدنا في هذه المسألة أكثر يعني. طيب فضلت الدكتور، يعني أيضا هو نفس السؤال الذي طرحته على فضيلة الدكتور حسام ورد يعني بهذه الإجابة أيضا، هل نحن أمام خلافات أو اختلافات، وأقول اختلافات وليس خلاف، اختلافات فقهية، اختلافات في الاجتهادات وفقط، أم أن هناك اختلافات على أشخاص لأشخاص آخرين؟ لا لا، خليني أكون يعني أوضح، لأن ممكن البعض يفهم من كلام الدكتور حسام بعض الشيء. يعني أشياخ المنصورة وأشياخ الإسكندرية وأشياخ القاهرة على قلب رجل واحد، بمعنى أن احنا على اتصال دائم. يعني أنا لسه قبل ما أدخل الحلقة على اتصال بالدعوة السلفية، مكلم الدكتور عم فريد وغيره وغيره، والعلاقة أفضل وأسمى ما تكون، وإحنا على منهج يعني الحمد لله رب العالمين مستقيم. هو أنت تحديدا فضلت الدكتور طبعا، وأنا أنا بقول لك أنا على مقام منك يعني شيخ القاهرة، أنت يعني على مسافة من الجميع يعني حتى من القارات الأخرى يعني. شوف أنا عايز أقول لك يعني لله الحمد وكلهم أفاضل وقلوبهم سليمة، لكن بيبقى فيه يعني أحيانا اجتهاد في قضية المصلحة والمفسدة، فبيبقى فيه تفاوت. يعني أنا والدكتور حسام ننظر مثلا للأستاذ هاني، أنا والله شايف قصور معين، الأستاذ الدكتور حسام يرى إيجابياتنا أكثر في الأستاذ هاني، يرضى هي فقط لكن القلوب مستوية ونحسن الظن بالجميع وهم أفاضل، أسأل الله أن يبارك فيه. هذا هو دأب الشيخ الزغبي. نعم هو يعني أنا لم يعني هذا هو دأب كما عهدناه وكما يعني عرفناه منذ سنوات. هو يعني هو لم نخرم القاعدة التي قالها الشيخ، والشيخ وضح بعض الكلام الذي أقوله لأنه يفهم مقصدي، وربما يعمى هذا الأمر عن الإخوة. كل المشايخ يعني فوق رؤوسنا، ونحن طالب علم بين هؤلاء المشايخ. طب دكتور حسام بس عفوا، وتم يعني اتضاح هذه النقطة حتى يعني نكسب الوقت ودقائق المتبقية. هل لدينا أزمة الآن في الخطاب الديني أو لغة الخطاب الديني تحديدا؟ هل لدينا أزمة تحديدا في ما استجد أو ما استجد من أمور خاصة السياسة الشرعية؟ يعني الآن الإسلاميين دخلوا المعترك السياسي البحت المجرد، ويتعاملون بمصطلحات سياسية وفهم سياسي وآيات سياسية. هل لدينا أزمة في هذا الفهم مما أدى إلى حدوث خلل في المنظومة بصفة عامة؟ كل حدث هذا الخلل لأننا لم نفقه هذا الفقه. جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول أمور أخرى، يعني الذي أشار له الشيخ في الحلقة الماضية موضوع تأبير النخل، الموضوع التلقيح النخل. صحيح. النخل هذا. صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد جهدا ثم رأى بغير ذلك قال أنتم أعلم. جيد، هذه سياسة اقتصادية. جيد، موضوع الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وكان عرض قليل، وفضل الدكتور يعني قال فيما لا يخالف وفي الخندق استفاد بما عند سلمان الفارسي من عمل الفارسيين في خندقتهم على أنفسهم، بل في عين الخندق عندما كانوا 10,000 فالنبي رأى رأيه، وفي بدر منزلة بدر. نعم لا في أنا أتحدث عن الأخيرة هذه حتى لأن الشيخ أشار إليها، فأنا أشار إليها من جانب آخر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يصالح غطفان على على على شيء من ثمار المدينة حتى يفك هذا الحصار الذي ضرب حول المدينة. صحيح. ونزل النبي عن هذا. يعني حتى هو رأى ذلك. لكن بالنسبة لكبار القبيلتين المشهورة، لكبار الأنصار الشورى، لم يروا ذلك، فنزل النبي على رأيه. هنا هنا لابد أن أوضح أمر، وهو ربما وأنا أوضح هذا الأمر لأننا يعني إعلاميا لست يعني قدري بسيط في ذلك. لا لا لم تقل ذلك عفوا، لكن قدرك كبير وضامن. أقولها يعني حتى إذا الشيخ يعني لما قام الإمام أبو حنيفة وكان يملي التلاميذ ومنهم أبو يعقوب أبو يوسف، فقال ويلك يا يعقوب لا تكتب عني كل شيء، فإننا بشر أرى الرؤيا بالليل ثم أرجع بالنهار. يعني لو النهاردة نزل الشيخ الزغبي رؤيا على ما يراه الآن ثم استجد في الغد شيء آخر فأفاد أو رجع فأقدم على شيء دون غيره، يقال أنه رجل تراجع عن موقفه؟ لا، هذه سياسة شرعية. نعم. لماذا؟ أنه في عندنا في الكتاب المجموع في عندنا فقه المفتي والمستفتي والفتوى. صحيح. هذا أمر مهم جدا. نعم. هذا يدخل في السياسة الشرعية. مهم جدا جدا جدا. صحيح. ربما يفتي المفتي بشيء ثم يسترد شيئا آخر فيرجع عما أفتى عنه ثم يأتي بشيء جديد. صحيح. فأنا بقول هذا وأؤكد عليه. بعد إذن الدكتور يعني أحيانا النوازل بالذات لأنها لم تكن عند الأول على الإطلاق. نعم. تخرج الاجتهاد. وبعدين لا تختلف من مكان لمكان من زمان إلى زمان ولذلك من أحكام المتغيرات لأن أحكام ثوابت ومتغيرات تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعوائد والتقاليد والطباع. في مصر عنها في العراق في العراق عنها في الشام إلى آخر هذه الأمور. وإلا إما روح أنا المجتمع الأوروبي وأسقط عليه الأحكام بتاعتنا في المتغيرات بتاع المجتمع الشرقي يبقى الإنسان متخبط وخلاص وبدمرهم هناك. لا لا لا لا إذن لابد وأن أكون فقيها بواقع ولا واقع. سؤال يعني نختم به هذه الحلقة هو هل لدينا خلط أو لدى العوام ولدى بعض الناس خلط بين الداعية والفقيه والمفتي والعالم؟ دكتور حسام فضلت الدكتور أحال عليك هذا السؤال. هذه إحالة هذه إحالة شرعية يعني. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذا الخلط هو بيت المشاكل. جيد. هو بيت القصيد يعني. نعم بيت القصيد يعني هناك ثمين. هناك المجتهد الرجل الإمام المجتهد المطلق وهذا يؤصل الأمة ويفتيها ويرجع عليه الأمر بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك الواعظ. الواعظ هذا يعني يسد الفراغ. صحيح. جيد. ثم هناك الفقيه الذي ربما يحسن الفقه ويجهل شيء في العقيدة. صحيح. وهناك المحدث الذي يتقن الحديث ويجهل شيء من الفقه المقارن. صحيح. يعني أحيانا مما رأى الشيخ في أوروبا مثلا بعض الإخوة قالوا نحن أخذنا دورة في أصول الفقه. فالشيخ يعني تبسم من هذا الأمر. لماذا؟ لأن أولا بداية لابد أن يمر بالفقه ثم الفقه المقارن ثم القاعدة الفقهية ثم أصول الفقه حتى يصل. بل الذي قال ذلك يعني لا يحسن حتى هيئة الصلاة. لم يخرج سبحان الله يعني صدق يعني الواجب والمندوب والمستحب لذلك والحرام. لذلك أنا على الهواء هنا أوجه الشكر للإخوة جميعا في إسبانيا وفي هولندا وفي ألمانيا وفينا شيخنا كمان في بلجيكا ونوجه الشكر لكل الهيئات والمؤسسات وطبعا كل هؤلاء يتصلون بي صباح مساء حتى يأخذون كلمة أو وعد أن الشيخ يكون يعني مسافر إليهم في أقرب وقت. فنسأل الله سبحانه أن نهيئ للشيخ من وقته. ولكن اللي درسوا أصول الفقه للشيخ هم اجتهدوا وإن أخطأوا فلهم أجر على الأقل. لا هي مشكلة لا مشكلة. الخطأ ليس فيهم ولكن في من درس إليهم. هو فاكر أنه في مجتمع شرقي تعالى بعمل دورة كذا. هم اللي قاعدين أصلا لسه مش مين يعني إيه ما عليش المستوى لسه. في في في في مستوى أقل يجب أن يعني يرتقوا إليه. حتى ما تشتغل معه حتى في الفقه بداية ما احترمش في أي كتاب فقهي على الإطلاق. ترى بده تبسط جدا حال المخ. المهم خلاص المسألة عشان ما نبقاش بعيدنا عن القضية. أنا بطالب من خلال منبر الخليجية الليلة دي. بطالب المجلس العسكري بأحد ثلاثة. الليلة دي أول شيء إنه يقبض على المجرمين سواء كانوا من كذا أو من أي طائفة أن يقبض على المجرمين بالإشارة وأن يحاكموا فورا وأن يطبق فيهم الإعدام أمام الجميع وليعلم العالم بأسر ذلك. خلي بالك من نقطة. أنا أسأل سؤال لو واحد أمريكي كان في المكان ده واتقتل أسألك سؤال مش هيجيبوا القاتل وهيجيبوا له طيارة خاصة لا أنا بسأل لا سؤال لا اتقتل اتقتل هيجيبوا المشير عشان يشوف طيارة خاصة لا لا هيجيبوا المشير لا يعرفوا يجيبوا المتهمين ولا لا طبعا في قد إيه 24 ساعة لو هو أمريكي 24 ساعة أقل. طب لو يهودي مقتول هناك طب معلش بس لو يهودي مقتول هناك قبل أن يرتد يخترف هيجيبوا المتافي قبل ما يقتله أيوة قبل ما يقتله في جنوب ليه الدم المصري الإسلامي رخص للغاية هذه واحدة. النقطة إذن أنت بما أنك قائد طب أنا عايز أناقشك في واحد ومسؤول عن هذه الرعية أول حاجة أنك تجيب المتهمين حالا وإن يطبق فيهم الحكم لو كان عندي قضاء حقيقي وأنا طبعا ما بشككش في القضاء هذه واحدة. أو النقطة الثانية على طول فورا إنك تعلن أمام الجميع إنك عاجز عن هذا الشيء أو في مع احترامي نفد هذا منك ونفد هذا قول يا جماعة بكل شجاعة أدبية يا جماعة بما أني غير قادر على ضبط البلاد بما أني غير قادر على ضبط الاقتصاد بما أني غير قادر على تطبيق الحرية في المجتمع المصري بكل أدب واحترام أنا بسلم السلطة لحكم مدني، خدت على حدك إزاي؟ ويا جماعة السلام عليكم، نحمل ترابه على رؤوسنا في هذه الحالة ونرجع عنده شجاعة أدبية وناس محترمين. أما وأن يبقى الأمر على ما هو عليه فالمتوقع صدام ودم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأخشى أن نرى سيناريو الجزائر يتكرر في مصر، وأخشى أن نصير كالمجتمع السوري بس مصر مش زي سوريا طبعا، لأن ما عندناش خوانة في هذه المجالات. الجيش المصري ما هوش جيش خاين زي الجيش بتاع بشار أصلا، الله يقضي عليه، مش جيش فقوي، لا لا لا لا لا لا. في الحالة دي، في الحالة دي أنا بقول أهو مصر ما تتحملش هزات أو تبعات، بس الشعب المصري الحين بلغت القلوب والحناجر وما عادش يقدر يصبر على شيء. بس أنا بقولها دعوة فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، أعتقد أنه سينضم إليها العديد من العلماء الثقات وأيضا العديد من الأحرار والعديد من الوطنيين، وأعتقد أن لدينا المزيد من الأحرار ولدينا المزيد من الوطنيين الذين يمكن أن ينضموا لهذه الدعوة التي يمكن أن تكون دعوة إنقاذ أو الفرصة الأخيرة. بشكر ضيوفي الكرام. بعد إذنك أهو بقوله كان المجلس العسكري عايز يثبت حسن الظن في قلوب الجميع لديه وإن فعلا هو على قدر المسؤولية، الليلة يجيب المتهمين، الليلة يجيب اللي ذبحوا بدم بارد، الليلة يجيب القتلى، ونرى من القضاء المصري النزاع الحقيقية في الحكم الفوري. تمام. في الحالة دي أنا أول من يذب على المجلس العسكري، إن لم يتم ذلك في الحالة دي أنا منتظر السيناريوهات القادمة اللي بتحمل دم وغيوم وضباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله بإذن الله قد لا نصل إلى مصر. يا رب يحفظ يعني هذه الدماء ويحفظ مصر، يا رب يحفظ البلد ويحفظ مصر ويجعلها أمنا أماما. نعم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى نعم إن في هذه الليلة يعني ندعو كل إخواننا المصريين أن يقيموا الليل وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وينكسرون إلى الله ويكون الله سبحانه وتعالى أن يهدي تلك النفوس وأن يهدي المسلمين جميعا ونخرج من هذا الكرب ومن هذا الهم وأن ترجع مصر أو إلى ما نحن به يا رب. اللهم يا رب. ويعني أراك شيخي العزيز في الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد الفاروق عمر بمدينة الخصوص على طريق الخصوص العمومي. أيوة. يعني إن شاء الله إن لم أكن في الأسكندرية إن شاء الله سأكون معك في هذه الخطبة، لأني كم يعني أتشوق لسماع هذه الخطبة. بكل معاني الشكر للفنان، نشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الجابي الداعي الإسلامي بأوروبا على هذا الحضور، أيضا بكل معاني العرفان والتقدير، والمشاهدين أيضا يرسلوا لك التحية والتقدير فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. والله أسماء بلغت إلينا يعني يعني يشكرون لفضلتك الحضور، أيضا الإخوة في بلجيكا وخصوصا بعض الإخوة بأسماء أخونا أحمد التمامي وأخو إبراهيم في بلجيكا وكثير من المساجد وأخونا محمد سعيد والإخوة في برشلونة فيلا نوفا، أسأل الله أن يبارك فيهم ويهديهم إلى الرشد، والإخوة في هولموند أخونا رضوان وغيرهم، كل هؤلاء حاولوا في الحلقة الماضية واليوم أن يتصلوا، يعني يكون لهم بعض مداخلات. والله نعتذر لهم فعلا لسوء الخطوط والوقت فعلا لا يتيح، وبالفعل يعني أشكر طبعا الدكتور عبلة شعبان طبعا الذي قام بالاتصال منذ قليل وأسند على هذه الحلقة وأسند على فضيلتك الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. بشكركم مرة ثانية دكتور حسام الجابي، شكرا جزيلا صاحب الفضيلة العلامة دكتور محمد عبد الملك الزغبي. والله يا فندم يعني أشهد الله أنك أسد، لا والله خالد، والله أشهد الله أنك أسد، منزلتي وأقل من التراب، والله يعني هذه يعني شهادة ممن اقترب منك بالفعل. وحديث الليلة والليالي الماضية يقدر يعني أو يقاس بالذهب، وفعلا مع بعض الاثنين القادم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الاثنين القادم يتجدد بكم اللقاء ويتجدد بينا وبكم مع صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي. إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، المخرج محمود طيجر ومحمد علي في الإخراج، ومهندس أسوسيو المهندس مصطفى ياسين، ومهندس الصوت احمد البحراوي، وسليم راتب في الاس ام اس، ومحمد عماره في التصوير، وعبد العزيز واحمد عويس من الفريق الفني، واسره الاعداد محمد كمال ومحمود سلمي. وتقبلوا تحياتي هاني الدباني.